السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من مسلمات العقيدة الإسلامية العظيمة وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والأهل والمال والولد، ومن لوازم ذلك نصرته وتعزيره ورد التطاول عليه. يقول الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقيروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. والطعن والإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا جديدا، فمنذ بعثته صلى الله عليه وسلم والأعداء يتتابعون على الطعن فيه والكذب والافتراء على جنابه صلى الله عليه وسلم، فقالوا فيه ساحر شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا فقير. وقد تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه الدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، وقال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين. وأمر الله بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى: إلا تنصروه، أي تنصروا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه. انتهى كلام الحافظ. فالأمر قديم جديد يتجدد بتجدد الحقد والحسد والبغضاء في قلوب الضالين والمنحرفين من الأمم التي جهلت خالقها وجهلت لماذا خلقت ورضيت لأنفسها أن تموت وتحيا حياة البهائم، بل البهائم أحسن حالا منهم. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلا عجب من تكالب قلوب الكفرة على الطعن في سيد البشرية صلى الله عليه وسلم، لأن حقيقة المعركة دائرة بين كل خير وكل شر، بين توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده، وبين الشرك والتنديد، بين الهدى والاتباع لرسل الله جميعا والإيمان بهم، وبين إطلاق النفوس مع أهوائها، بين الاستقامة والديانة ومراقبة الله تعالى، وبين الضلالة والغواية والجهالة والتطاول على الله ورسله وشرعه، وبين العفة والعفاف والستر والحياء، وبين العهر والعري وأنواع الفواحش والمنكرات. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام في كل خير، محارب لكل شر، مجاهد لكل ضلال وبدع. وقد بدأت المعركة قديما باستكبار إبليس، وستنتهي إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفريق في جهنم وبئس المصير عيادا بالله، يخطب فيهم إبليس قائدهم وداعيهم الأكبر بقوله: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كل هذا واضح لمن له بصيرة وفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولسنا نعجب من ذلك في شيء، ولكن ها هنا وقفة تذكير واستشعار وإيقاظ. إن نصرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الواجبة على كل مسلم ليست عواطف ومشاعر وأحاسيس تتحرك لحظات ثم تذهب وتزول زوال السراب. الأمر أعظم من ذلك، كما قدمناه عقيدة راسخة يتبعها عمل صادق واستقامة وديانة ثابتة إلى الممات. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته ونصرته ليست مجرد كلمات تقال وانفعالات لحظية تطوى، كلا، بل هو حياة أمة تقبل على دينها كله فتأخذه بقوة، وتقبل على ربها سبحانه فتفرده بالعبادة وحده لا شريك له، وتهجر من أجله الدنيا كلها، وتضع نبيها في محله اللائق به إماما ونبيا ورسولا، حجة وقدوة وأسوة. هكذا فهمت الأجيال الأولى من الأمة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا خير أمة أخرجت للناس، وهبوا لله ذرهم، وقد طلقوا الدنيا وهجروا الأوثان والأصنام، وتقدموا إلى ساحات الجهاد العلمي والعملي، يضعون أرواحهم على أكفهم نصرة لله ورسوله ولدينه. فكان أن جعل الله منهم أفضل دولة في تاريخ البشرية، وأقواها في زمن قليل بالنسبة للأمم الأخرى. ففي 23 سنة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نجح صلوات الله وسلامه عليه في تأسيس أفضل مجتمع في التاريخ وأسعده وآمنه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهاده المبارك، ثم بذلك الجيل الرباني المتميز من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هكذا وصف الله سبحانه أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا رجال صدق. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فالآن لنرجع لواقعنا ونسلط عليه أضواء سير سلفنا الصالح وصدق نصرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، لنرى كثيرا من قوانين الدول الإسلامية مضادة لشريعة الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنرى أفرادا وجماعات في الدول الإسلامية قد انبروا لحرب كل من اعتنى باتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى صار وصف التشدد والإرهاب هو أقرب وصف لمن التزم هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء لحيته وتقصير إزاره وستر نسائه بالحجاب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من أبناء المسلمين في إعراض شديد عن تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجهل عميق بالعقيدة الصحيحة التي جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم في القيام بها والدعوة إليها وتعليمها. كيف ندعي نصرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومناهجنا الدراسية في أكثر المدارس زهدت جدا في العناية بالعلوم الشرعية، وشغلت الأمة بعلوم من فضول العلم أو بعلوم مباحة، لكن كان ينبغي أن تدرس لأهلها على قدر الحاجة. يدرس أولادنا وبناتنا الهندسة والكيمياء والفيزياء ولا يفقهون تفسير الفاتحة ولا يعرفون العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة والله المستعان. كيف ندعي نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم وعامة الأمة حصل لها انبهار بالحضارة الغربية وانجراف وراء عاداتهم وتقاليدهم وشعائرهم وأعيادهم، ووصل الحال إلى أن من ينكر ذلك يعد متخلفا. يا أمة الإسلام، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حق واجب، ولكن ليست لوحات تكتب في الطريق العامة إلا رسول الله، وليست مظاهرات وصيحات، إنها استجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستقامة على شريعته وعناية بكتاب الله وبسنته صلى الله عليه وسلم. أخيرا، إن الغيرة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون منضبطة بالضوابط الشرعية، فلا يجوز أن يتعدى المسلم على المعاهدين والذميين بحجة الانتقام لسيد المرسلين، فهذه عواطف تقذف بصاحبها لأسوأ العواقب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري. ونختم أخيرا بهذا الجواب الماتع للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله، حيث سئل سؤالا قال: أحسن الله إليكم، تكررت في الآونة الأخيرة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإساءات عن طريق الأفلام والصحف أو غيرها، السؤال: ما الموقف الشرعي من هذه الإساءة؟ وتابع له يقول: ما حكم التعبير عن الغضب بالإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بالمظاهرات؟ أجاب حفظه الله: الجواب يا إخوان، هذا ما هو بجديد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لساحر كذاب كاهن شاعر إلى غير ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يصبر عليه الصلاة والسلام، يصبر ولا يستعجل، والله يأمره بالصبر، يقول الله سبحانه: واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. يسمع ولكنه يصبر عليه الصلاة والسلام بأمر الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكان يصبر ويمنع أصحابهم من أن أحدا ينتقم يوما إن كان بمكة، يمنع أصحابه، لأنه لو انتقموا من المشركين لقضي على الإسلام في مكة وقضي على الدعوة في مهدها، إلى أن هاجر ووجد الأنصار، فحينئذ أمره الله بجهاد المشركين الجهاد الشرعي،